أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ يجيبوني يا عمين ان شاء الله. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم I'm الله الله الله الله الله تعليم الله يجمع الخير والله يحصار الله عليك يا شيخ ولا كنت السفاء الله يا مولانا كمان يا عم الله يفتح عليك عليك يا مولانا الله يصلح حالك الله يحفظك الله Oh, wow. نرى نور الله في محمد صلى الله عليه وسلم. Oh, ما شيء الله الله أكبر.

يا أخي يا الله. أي والله ما شاء الله Hey!